يعني استدلالا بأن صبيان الصحابة كانوا قد تحملوا بعض الأخبار سمعوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووها بعد كبرهم بعد بلوغهم ورشدهم وقبلها منهم الصحابة كبار الصحابة. فإذا الصغير سواء كان في عهد الصحابة أو من بعدهم يجوز أن تقبل روايته إذا تحملها صغيرا ورواها كبيرا. وصغار الصحابة وصبانهم كما هو معلوم بل كان صار منهم المكثرين من الرواية مثل ابن عباس مثل البراء بن عازب أنس بن مالك مثل هؤلاء الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخبار وقبلها كبار الصحابة منه. فدل ذلك على أن الصغير إذا تحمل الرواية ثم أو الخبر ثم رواه كبيرا صح جاز ذلك وقبل منه. ثم قال لك وللإجماع على إحضاره مجالس السماع. اتفق أهل العلم على أنهم يحضرون ويندبون إلى إحضار الصبيان مجالس السماع والحديث ليستمعوا. ما الفائدة من ذلك؟ قالوا لك لا فائدة من هذا إلا أنه يسمع ويستفيد ويحفظ ثم ينقل، لأنه في حال صغره غير مكلف، سمع أو لم يسمع يعني ليس مطالبا بما بالعمل بما يسمع. فالفائدة الظاهرة في هذا أنه يسمع ويحفظ ليروي بعد ذلك. وقد أجمع واتفق أهل العلم على أنه يندب إحضار الصبيان مجالس الذكر والدرس